إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، أيها الفضلاء أيها الفضليات، مع جلسة أخرى من هذه الجلسات المباركات والمتعلقة بشرح هذا السفر المبارك، ألا وهو كتاب الشمائل لأبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي عليه رحمة الله، ومع الحديث الثالث، حيث ما زلنا في الكلام على رجال الإسناد. وبعد أن تكلمت فيما مضى على ترجمة الإمام أبي بسطام شعبة بن الحجاج الواسطي البصري عليه رحمة الله، وذكرت بعض ما يتعلق بترجمته، وأنا كما كنت أشرت لم أوفيه حقه نظرا ل ما كان عليه هذا الإمام في جميع مناحي الحياة. لذلك قلت إن يسر الله تعالى طال في العمر أن أجمع ترجمته مفصلة وأفردها في ورقات مستقلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على ذلك وأن يوفقني. فاليوم إن شاء الله تعالى مع ترجمة أخرى من تراجم هذا الإسناد، ألا وهو شيخ شعبة، وهو أبو إسحاق، وهو السبيعي. هذا الرجل الذي هو أيضا بدوره إمام من أئمة العلم، على تدليس كان فيه، لكن كما إن شاء الله تعالى سنلاحظ، هذا لا يضر من حيث العموم. أبو إسحاق السبيعي وعمر بن عبد الله، وقيل عمرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال عمر بن عبد الله بن علي، واسمه ذو يحمد الهمداني، أبو إسحاق السبيعي الكوفي الحافظ، شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها، شيخ الكوفة وعالمها ومحدثها. قال الذهبي رحمه الله تعالى في سيره: لم أظفر له بنسب متصل إلى السبيع، وهو من ذرية سبيع بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن خير ابن نوف ابن همدان، وكان رحمه الله تعالى من العلماء العاملين، ومن جلة التابعين، هكذا يقول الإمام الذهبي في مقدمة ترجمة هذا الإمام من كتابه سير أعلام النبلاء. قال رحمه الله أي أبو إسحاق السبيعي: ولدت لسنتين بقية من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، ورأيت علي بن أبي طالب يخطب. هذا الإمام معاشر الفضلاء والفضليات روى عن معاوية وعدي بن حاتم وابن عباس والبراء بن عازب كما في حديث هذا، وعلي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة قد رآهما وقيل لم يسمع منهما، وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصلهم بعضهم إلى 38 صحابيا. وروى أيضا عن علقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع أبو عائشة والضحاك بن قيس الفهري وخلق كثير من كبراء التابعين. تفرد بالأخذ عن عدة منهم، تفرد بالأخذ عن عدة منهم. وروى عنه محمد بن سيرين وهو من شيوخه، والزهري محمد بن شهاب، وقتادة ابن دعامة السدوسي ومات قبله، وصفوان ابن سليم، وقتادة وصفوان هؤلاء من أقرانه، وأيضا منصور ولع، وروى أيضا عن منصور وعن الأعمش وزكريا ابن أبي زائدة وعمر أخوه ابن أبي زائدة ومسعر ابن كدام وسفيان الثوري، ويعتبر من أثبت الناس فيه، وسفيان ابن عيينة، وقيل أنه روى عنه بعد أن تغير، وسأحقق الأمر أي في تغيره إن شاء الله تعالى، وشعبة ابن الحجاج كما في حديث هذا، وأيضا ولده يونس بن أبي إسحاق، وابن ابنه أي حفيده إسرائيل بن يونس، وأيضا حفيده الآخر يوسف ابن إسحاق، وخلق كثير من العلماء والأئمة. قال الذهبي في السير: وقرأ القرآن على الأسود بن يزيد وأبي عبد الرحمن السلمي، وكان طلابة للعلم كبير القدر. وهذه عبارات جديرة بأن يقف عندها الطالب وأن تقف عندها الطالبة، كان طلابة للعلم كبير القدر، يعني كانت له همة عالية، وكان رحمه الله عز وجل يعني إماما في العبادة وفي العلم وفي الرواية، وهذا هو الغرض من ذكر مثل هذه التراجم أيها الفضلاء، وشحذ الهمم ويعني الدفع بالإخوة والأخوات الفضلاء والفضليات إلى أن يقتدوا بهؤلاء الأئمة، وأن يجعلوا ذلك نصب الأعين، وأن يعلموا أن التغيير المنشود لن يحصل إلا إذا رجع الناس إلى سيرة هؤلاء الأخيار، فهؤلاء هم أجدادي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا مسلم المجالس. قال علي بن المديني: روى أبو إسحاق عن 70 رجلا، روى أبو إسحاق أي السبيعي أي إمامنا هذا عن 70 رجلا أو 80 لم يروي عنهم غيره، عن 70 رجلا أو 80 لم يروي عنهم غيره. وأحصيت مشيخته نحو من 300 شيخ، هذا الرجل روى عن نحو من 300 شيخ. بل قال علي بن المديني في موضع آخر 400 شيخ، وقيل إنه سمع من 38 صحابيا كما سبق أن أشرت، بمعنى سمع من 38 صحابيا، وهذا يعني يعتبر من أجلة من كبار التابعين عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة. وجدير بمثل هذه الشخصيات أن تدرس وأن يستفاد من سيرتها، لأن المقصود من دراسة هذا يعني الأسانيد ومعرفة هؤلاء الأشخاص، إلى جانب يعني معرفة حملة العلم وكيف وصل إلى هذا العلم، أيضا نستفيد هذه العبر وهذه العظات التي لا تجدها إلا في مثل هذه الأمور، وهي إن شاء الله تعالى شاهد عيان كما يقال، ويعني نماذج حية لمن أراد أن يبحث عن القدوة الصالحة التي أصلها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، إذن فهما هم القدوة التي ينبغي أن يجعلها المسلم وأن تجعلها المسلمة نصب العين، وأن يحتدى ويعني ينسج على منواله ويجتهد في يعني بلوغ يعني منزلته، أو على الأقل السير في طريقه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم فالتشبه بالكرام فلاح. إذن قال أبو حاتم رحمة الله عليه هو يشبه الزهري في الكثرة، يشبه الزهري في الكثرة أي في كثرة الرواية. قال الذهبي رحمه الله عز وجل في السير وهو ثقة حجة، وهو ثقة حجة بلا نزاع، وقد كبر، كبر أي من أي شاخ، نقول كبر ولا نقول كبر، لأن كبر بمعنى عظم، كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. إذن أش وقد كبر وتغير حفظه تغير السن ولم يختلط، وهو ثقة حجة بلا نزاع وقد كبر وتغير حفظه تغير السن، بالطبع سن يعني الصغر والشباب يسوى سن يعني الشيخوخة، أو يعني لما يقترب الإنسان من الموت، وخصوصا إن تأخر وإن عمر، فهذه أمور لا شك أنه يكون هناك بعض التغير وبعض يعني النسيان الذي هو يعني طبيعي ويعني بشري. لذلك كما سيأتي إن شاء الله بعد سأتكلم عن الفرق بين الاختلاط وبين التغير، وهذه مسألة يعني دقيقة جدا ينبغي يعني من قواعد مهمات في الجرح والتعديل ينبغي معرفتها، خصوصا يعني طالب العلم المشتغل بعلمه الحديث. إذن قلت وهو ثقة، يقول الذهبي رحمة الله عليه، وهو ثقة حجة بلا نزاع، وقد كبر وتغير حفظه تغير السن ولم يختلط. وقال رحمه الله تعالى في الميزان: من أئمة التابعين بالكوفة، من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم، إلا أنه شاخ شاخ ونسي ولم يختلط، وقد سمع منه سفيان بن عيينة وقد تغير قليلا، قد سمع منه سفيان بن عيينة وقد تغير قليلا. إذن فهذه عبارة الإمام الذهبي، وما زال الكلام على هذا الراوي. وكما أشرت إن شاء الله تعالى بعد سأتكلم على الفرق بين التغير والاختلاط، ولعل الوقت قد داهمني وما بقيت إلا دقائق معدودات يعني وصول وبلوغ يعني الحصة الأخرى، حصة مصطلح الحديث. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.